Thank you. قال

Thank you.

هل معلق صحيح قبرنا هو الإشارة، لكن معلق على عدم الإشارة لزوم هذه المنسبية، لزوم المنسبية معلقة ومطلقة. لذلك في أي إشكال من على حسب كلام المشهور لما يقولون هذا لازم ذاته للقاطع، وعلى هذا الأساس هذه المنسبية منتفية عن الظن والاحتمال، أو ليس شيء دخول المنسبية لازم ذاته لا للقطع من حيث أن من قطعهم فلا يكون من حصر أهل. في هذا الحصر صار خلاف على أساس النقطة الأولى، والثانيا على أساس النقطة الثانية هاي المنسبية صحيح لكن للقطع بما هو انتشار، لكن المنسبية المعلقة متى كانت معلقة عليه يمكن نفس المنسبية، لكن أي شيء يقول فقط لا يمكن بدون تلخيص موجب للمولى لذلك المنسبية لا يمكن نفسه، وعلى أساس أنه لا يمكن. شوف النقطة الأساسية خلاف التلخيص، وهذا الدليل المعروف، الدليل المعروف غير مصير لدى التلخيص تماما. المعروف يتمسكون بأن المنسبية لازم ذات من القاطع ولا يمكن من نفسه. الشيء يقول احنا كمان نعتبر ذلك، لكن لازم يجنوا ينقطع زمن هو انتشافه، لكن هذا لا يمكن، لا يمكن انفصاله على اساس لزومه، لا مو على اساس، على اساس ان هذه المنجدية لازم، لكن هذه المنجدية معلقة على اساس ان المعلقة عليه لا يمكن صدوره من المولى، وهو صدر الحجاب على المبالغ. لازم للقطع، اولا لا للقطع بما هو قطع كما يقول المشهور، بل للقطع بما هو انتشار، هي اولا صحيح لا، لكن لا ينفصل، لا ينفى هذه الملكية حتى على اساس لزوم حتى يستلزم الزكاة اللازمة عن المعنى الملزوم، يقول لا مو على هذا الاساس، على اساس ان الملكية المعلقة اللي هي لازم بالقطع هذا المعلق عليه ما يصدر لا يمكن وعلى اساس الجنون مكتوب. هذا هو الشاذ الشديد على دليل المعروف في نفس المنسبيه عن القطع، فلذلك بين كمال المنسبيه لا يمكن لك المعنى الضبط ومخالفته، قلت تعبير الآخر يحكم به الانتشار لو رخص المولى للمعصية لكانت تكلفة المعصية الخبيثة عقلا وتكلفة الخبيثة محرما ومنافقا لفرض العقل. معلق ما جاء من خلال يمكن ان يكون في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في المخالفه في أما دليل المعروف بين المسلمين اللي قاعد يتكلم عن المجنون هذا دليل جديد احنا شرح رأي المجنون في هذا الدليل وقاعد يتكلم المجنون على أي نقطة. وأما تصورهم المسلمين الجواب عن هذا المسلمين أنها تدخل في مواطن الفقه في المولى لا تدخل من أي أحد وهذا يقتضي المولى من الرشد الثالث يعني في الفقه الثالث على المجنون كذلك المعذرين وان شاء الله باذن الله حفظكم الله.